إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس معتصم السلامة من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم محمد عبد الله. أرحب بكم كما يسرني ويستضيف وكما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ محمد محمود عطية، داعية بإدارة الدعوة بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. حياكم الله وإياكم، جزاكم الله خيرا. شيخ الكريم، لازلنا في سورة آل عمران، حيث توقفنا عند قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الآية. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، فهذه الآية جاءت في إثر آيات ذكر الله فيها تبارك في علاه أن النصارى أو بني إسرائيل ادعوا أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات. اليهود يقولون أنها 40 يوما مدة عبادتهم للعجل، فكذبهم الله عز وجل في هذا القول وبين أن الأمر له، وقال سبحانه: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا ملك الله عز وجل في الآخرة، وهو يجمع الأولين والآخرين ويحاسب كلا بعمله، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فعليه. وبنو إسرائيل من البشر ممن يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة ويحاسبهم على أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك. فملك الآخرة لا ينازعه فيه أحد، وكذلك ملك الدنيا على الحقيقة لا ينازعه فيه أحد، إنما هو سبحانه يهب ملك الدنيا لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، حتى لا يظن أحد أن له ملك في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل يقول: ولله ميراث السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. والمعنى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه، اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله. وفي هذا رد على بني إسرائيل من النصارى ممن قال إن عيسى هو الله أو أنه ابن الله، فإنه لا يملك من هذه الصفات شيئا. فرد عليهم في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، فمالك الملك هو الله الذي يعبد ولا يتوجه بالعبادة إلا له. قل اللهم مالك الملك، الملك كله في الدنيا والآخرة. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن شيخنا الكريم، فهو رد على النصارى بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في ذات الوقت. في ذات الوقت، نعم. نعم، حياكم الله شيخ. فيه دائما ما نقول أن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لا ينقسمان، إنما هما متلازمان، وإنما التقسيم هذا للبيان فقط. نعم. ولذلك نجد الله عز وجل في كتابه دائما ما يذكر توحيد الربوبية ويعرج عليه بتوحيد الألوهية، أو يذكر الأول ويعرج بالثاني. وأول خطاب في سورة البقرة، وهو أول خطاب في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم، هذا توحيد ألوهية. الذي خلقكم، هذا توحيد ربوبية. نعم. وهكذا في كثير من آيات القرآن نجد أن الأمر متلازم. فهنا أيضا: قل اللهم مالك الملك، فهذه متعلق بالربوبية، ولكنه أيضا يدل على توحيد الألوهية. تؤتي الملك من تشاء، من يشاء الله عز وجل أن يعطيه شيئا من ملك الدنيا أعطاه، ولا يملك أحد أن يمنع ذلك. ومن يشاء أن ينزع منه الملك نزعه، ولا يملك أحد أن ينصره أو يعيد له ما نزعه الله منه. الشأن لله عز وجل، والأمر له، له الخلق وله الأمر. فمالك الملك هذا مطلق في جميع أنواعه، وأشرف ملك يؤتيه سعادة الآخرة التي يظن بنو إسرائيل أنهم أصحابها. فرد عليهم أيضا. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، هذا في الدنيا والآخرة. وتنزع الملك ممن تشاء، أيضا في الدنيا أيضاً وفي الآخرة. نعم. فالله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، هو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى هذه الأمة أيضا. فإن الله تبارك وتعالى نقل النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأمته خير الأمم. وإن كان الله عز وجل قال في حق بني إسرائيل: وفضلكم على العالمين، يعني عالمي أو عالمين زمانهم، فإن هذه الأمة قال الله في حقها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأفضل الأمم هي أمة محمد، وأفضل الرسل هو رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا بيان أيضا أن الله تبارك وتعالى يعطي النبوة من يشاء، وهي من أعظم أنواع الإعطاء، وينزعها أيضا ممن يشاء، كما نزعها من بني إسرائيل ووضعها في بني إسماعيل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهذا على مر التاريخ، هذا لا يختص، إنما هذا عاما في جميع ما يحدث في التاريخ. قد يعطي الله عز وجل ملكا ثم ينزعه، وهو شأنه له في ذلك حكمة في الإعطاء وفي المنع. فليعلم الناس جميعا أن الأمر لله وأن الملك لله، وأنه يعطي من يشاء الملك وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ولكن كتب الله عز وجل العزة للمؤمنين، فقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالقضية هنا هي لله سبحانه وتعالى، ولكن لها أسبابها. يذل الله الكافرين، يذل العاصين، لكن يرفع المؤمنين ويعز المؤمنين، كما كتب الله عز وجل ذلك. وأسبابه الإيمان بالله وطاعته. نعم، دائما شيخ أنا أحس أيضا في الآية أن فيها ترغيب وترهيب، فالله هو من يؤتي الملك، فعلينا أن نشكر الله على ما أعطانا من ملك ومن عزة، وعلينا أيضا ألا نقول أتيته على علم عندي مثل ما قال قارون وغيره. نعم، لهذا معنى أيضا في الآية؟ لا شك أن الآية يعني يتوجه فيها هذا المعنى، بمعنى إذا كان الملك لله عز وجل فسل الله ولا تسل غيره، تذل لله ولا تذل غيره. نعم، الذلة لله هي العز كله. نعم. وكذلك إياك أن تفعل ما يمنع عنك هذا، لأن إذا كان الملك لله والله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء، فأعلم أنه لا يعطيه الظالمين. وإذا كان لذلك حكمة وضعها الله عز وجل في إعطاء بعض الملك لهؤلاء فهو ابتلاء. وابتلاء لمن؟ لمن حاد عن طريق الله عز وجل. فإن الله يبتلي عباده بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل له في سورة البقرة، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لا إله إلا الله. هو كالذي حاج إبراهيم في ربه؟ لا. في قبلها، في وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم، فعهد الله هنا هو الملك الذي يؤتيه لمن يشاء. وكتب الله عز وجل ألا يكون للظالمين، والمعنى هنا الكافرين عياذا بالله. نعم، لا ينال عهدي الظالمين. فيكون الإنسان على حرص ألا يكون بعمله مانعا لإيصال شيء يمكن أن يكون سيأتيه إذا كان طائعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. هذه واحدة. والثانية: واعلموا أن الله تبارك أن الله يمنع الرزق بالذنب يصيبه الإنسان، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعصية قد تكون مانعا من الإعطاء. نعم، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطي أحدا لا يستطيع أحد كما ذكرنا أن يمنع إعطاءه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالعز كله عند رب العالمين، العزة لله كلها سبحانه، ثم هو سبحانه يقسم منها ما يشاء من هذه. ليست العزة الخاصة به، ولكن الإعزاز لهؤلاء الذين يريد الله إعزازهم، كما قال ربنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك ما أجمل قول الشاعر: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. نعم، فكما ذكرت في مسألة الترغيب والترهيب، هذه أيضا لابد أن يتوجه إليها العبد لله تبارك وتعالى راغبا وراهبا. وهذه حياة المؤمن، حياة المؤمن بين الرجاء والخوف. رجاء فيما عند الله عز وجل، والخوف أن يأخذه الله عز وجل ببعض أعماله فيمنع عنه هذا العز في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال ربنا جل وعلا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وهذا أدب يعلمنا الله عز وجل إياه، فالله بيده كل شيء، الخير والشر من الله سبحانه وتعالى قدرا، فلا ينبغي لأحد أن يظن أن ما يقع في هذه الدنيا من شر إنما هو مثلا من جهة أخرى، إنما هو كله قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، ولكن الأدب مع الله أن ينسب له الخير ولا ينسب له الشر. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح الذي كان يقوله بالليل، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا أدب لابد أن يتأدب به المؤمن مع ربه تبارك في علاه، وهو على يقين أن كل من عند الله سبحانه جل في علاه. ولكن لأن أيضا الإنسان إنما دائما ما يرجو الخير، فالخير أين؟ الخير بيد الله سبحانه وتعالى، بيدك الخير يعني الخير كله، لأن الألف واللام هنا للاستغراق، يعني أنها تستوعب جميع أنواع الخير التي يمكن أن تصل لأي من مخلوقات الله جل وعلا. ثم قال، ختم الآية بقوله تبارك في علاه، إنك على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء سبحانه جل في علاه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكل خلق الله عز وجل بين الكاف والنون، حرفان من الحروف التي نعلمها جميعا، ويتشكل المعنى الذي أراده الله عز وجل. كن في أي شيء يقول له كن. عيسى عليه السلام خلقه الله بكن. نعم، إن مثل عيسى عند الله، وستأتي هذه الآية أيضا في سورة آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس هناك شيء يعجز الله تبارك وتعالى، إنه على كل شيء قدير، وكل شيء يمكن أن يأتي على خاطر الإنسان بأي وجه كان، فإنما وراء ذلك الله تبارك وتعالى عليه قادر، ولا يعجزه شيء سبحانه جل في علاه. خلق السماوات والأرض وما بينهما، ما نرى وما لا نرى من مخلوقاته العظيمة، التي لو تفكر الإنسان في أمرها وشأنها لعجز أن يستوعب ما بها مما خلق الله لها وفيها ومعها، لتستقر أمورها وتكون على ما هي عليه في هذا الكون، سواء كان هذا المخلوق من الكائنات الدقيقة التي لا ترى إلا بالعين المجردة، أو من الكائنات العظيمة التي لها جسم وجرم ربما يكون ويفوق ما عليه الإنسان من قوة ومن منظر، ولكن هذا بخلق الله كان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم، فكل شيء هو سبحانه قادر عليه، وليس يعجزه شيء سبحانه جل في علاه، فأمره بين الكاف والنون. طيب شيخنا، وأنا أحد التلامذة الذين سمعوا من فضيلتكم بارك الله فيكم دروسا في علم التوحيد وعلم العقيدة. كلمة بيده الخير. نعم. أحب أن أسمع من فضيلتكم بيده. نعم. هنا طبعا إثبات لليد لله تبارك وتعالى. نعم. وهي يد تليق بجلاله وعظمته. ولا نقول مثل ما يقول المؤولة الذين يقولون مثلا أن اليد هي القدرة. نعم. فإذا قلنا لهم إن للبشر أو للمخلوق قدرة قالوا هي قدرة تليق بجلاله. نقول لهم من البداية نقول هي يد تليق بجلاله. نعم. وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه منكم، فقد وصف نفسه بهذا. وما وصفه الله عز وجل لنفسه لابد أن يثبت له بلا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فلا نمثل فنقول هي مثل مخلوقاته، ولا نتخيل لها صورة، لأن هذا لا يمكن أن يكون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى على الوجه الذي أراده سبحانه. ونحن نقول نثبت لله ما أثبت لنفسه على مراد الله جل في علاه. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وإياكم. طيب شيخنا، نكمل الآية بعدها. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. هذه آية أخرى دلالة على أن عيسى هو من خلق الله. نعم. وهو عبد لله، فهو لا يستطيع أن يفعل مثل ذلك. فالذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو رب العباد الذي خلق الليل والنهار. ومعنى هذا أنه يأخذ من الليل للنهار ويأخذ من النهار لليل، ففي فترات من فترات العام يطول الليل ويقصر النهار ويقصر النهار ويطول الليل، وفي أيام يعتدل أو تعتدل ساعات الليل والنهار، فهذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى لا يستطيعها إلا هو. نعم. والليل والنهار في ذاتهما آية أخرى، يعني الليل والنهار خلقهما الله عز وجل لقوام حياة الناس. ولذلك قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني دائما الناس في ليل دائم، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله يأتيكم بليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. نعم. فهاتان آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، وقد جعل فيهما آية أخرى، وهو إطالة هذا وقصر هذا وأخذ هذا من هذا، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يولج الليل يعني يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهكذا يشعر الإنسان بها في جميع فترات العام على الفصول المعروفة بفصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الخريف وفصل الصيف، تختلف فيها الليل والنهار في ساعاتها وفي فتراتها. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى مرئية، ومن تدبرها يقول سبحان الخالق جل في علاه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الأشجار الضخمة يخلقها الله عز وجل من حبات صغيرة. هذه الحبات إذا نظر لها الإنسان لا حياة فيها، وإن كان أهل النبات يقولون أنها فيها إنبات داخلي لكنك لا تشعر بذلك، والناس جميعا يعرفون أن هذه لا حركة فيها ولا شيء فيها، وإنما الله تبارك وتعالى إذا وضعت هذه الحبة في الأرض تخرج كما أراد الله عز وجل. ولو ألقى الإنسان حبات مختلفة في أرض واحدة وسقى بماء واحد لخرجت كل حبة على الشكل الذي أراده الله لها سبحانه جل وعلا. نعم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان هو ما له فسيلة تخرج من أصله، والغير صنوان هو الذي يخرج منفردا، وهذا في النخيل معروف، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالعاقل عندما ينظر إلى هذا وينظر بعجب إلى أن مثلا شجرة التفاح الضخمة حبتها صغير، وشجيرة الفول حبتها ربما تتضاعف على حبة شجرة التفاح، وهذه الحبة الصغيرة تخرج شجرة عظيمة، وهذه الحبة الكبيرة إنما تخرج عودا أخضرا يهزه الريح. هذا أمر عجب. فهذه الشجرة حياة، فيها حياة، ولكن الحبة لا حياة فيها. وقال بعض أهل التفسير يخرج الحية، تخرج الحية من الميت، يعني المؤمن من الكافر، فمثل الكافر كمثل الميت. نعم، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. نعم، وكذلك يخرج الكافر من الإيه؟ من المؤمن. ومثال عظيم ذكره ربنا في كتابه ابن نوح. نعم، فهذه أيضا من ما يتوجه في الآية، أن الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت بجميع ما يمكن أن يكون ميتا أو يكون حيا حتى من الإنسان. نعم، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه قضية خطيرة جدا من قضايا الإيمان، قضية الرزق. ولذلك في آيتين في كتاب الله، الأولى في سورة الروم والثانية في سورة الزمر، يختم الله هاتين الآيتين بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في سورة الروم، ألم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي سورة الزمر، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فقضية الرزق يبسطها الله عز وجل بميزان، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فيجعل من يشاء غنيا ويجعل من يشاء فقيرا ويرزق من يشاء بغير حساب. يعني من الناس ربما في ساعة واحدة يربح الملايين، ومنهم من يخرج من بعد صلاة الفجر إلى منتصف الليل ويعود بدرهمات، هذا رزقه مع كد وتعب، وهذا رزقه مع راحة، لأن الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء. ولذلك من أيضا من جميل ما قال الإمام الشافعي، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. سبحان الله. في الدنيا قد تجد إنسان ذكي جدا، لكن بذكائه لم يصل إلى المال ولا إلى الغنى. وتجد إنسان أحمق، لكنه عنده من المال ما رزقه الله عز وجل. لهذا ابتلاء ولهذا ابتلاء. ونشير هنا أيضا إلى أن الرزق ليس في المال فقط، فالرزق في بسطة الجسم، في بسطة العقل، في الولد الصالح، في الصحة التي يؤتيها الله عز وجل من يشاء. ونقول دائما كم من غني تمنى صحة الفقير وأن يكون مثله في الفقر. فهذا أيضا الرزق ربما يكون في خلق العبد، ربما في علمه، كل هذه أنواع من الرزق. ليس الرزق قاصرا على المال، وقد يكون الإنسان سعيدا مع فقره وبئيسا بؤسا شديدا مع غناه. لماذا؟ الفاصل هنا هو الإيمان. الإيمان، نعم، فالإيمان هو سبب السعادة. إن العبد المؤمن يعلم يقينا أن ما هو عليه إنما قدره الله له، فيعيش صابرا مستأنسا بقضاء الله ويطمع فيما عند الله في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من زينة الدنيا شيء من زينة الدنيا شيئا قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة. يعني الإنسان عليه أن يشكر النعم التي وهبها الله إليه، ولا يستطيع أن يحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ويعلم أنه ابتلاء له، سواء كان في ماله أو في صحته أو في ولده أو في نفسه أو في ما يملك، كل هذا ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أستأذنكم بالانتقال لفاصل قصير. فاصل قصير أحبابي في الله، نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى. وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج: 4487119 مرة أخرى 4487119، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، الخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره. حياكم الله أحبائي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ محمد محمود عطية في مجالس أهل التفسير. أذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج: 4487119 مرة أخرى 4487119، أو 92628 خدمة الرسائل القصيرة. شيخنا الكريم، معنا اتصال، بدأت الاتصالات. أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي، تفضلي. إحنا طبعا مؤمنين بأن الأرزاق موزعة من عند الله سبحانه وتعالى علينا، وذلك يعني وله حكمة في تقسيم رزقه على الفقراء والأغنياء وغيرهم غيرهم من الناس. يعني في بعض الناس تعتقد أنها يعني يتساءلون أن طيب إحنا مسلمين ورزقنا قليل ونجاهد في هذه الأرض ويعني حياة في كد وشقاء وكذا، طيب ربنا يرزق الكفار، يعني يتساءلون. ف يعني حكم هذا الشيء، يعني أنا ما بدي أبي الشيخ يفسر للناس اللي تعترض أن تقول يعني الكفار مرزوقين وعايشين في نعمة ومرتاحين البال ورزقهم زين وكذا وكذا وكذا وكذا. حاضر. فما ايوه، فانت عارف شلون يعني النقطه. حاضر. النقطة أن هذين الكفار يعصونه ولكن يرزقهم. نعم نعم. يرزقهم ورزقهم وثير وكثير ويعني مرتاحين وكذا. نعم. لكن المسلمين عندهم اعتراض على النقطة، لا احنا في كد وشقاء ونك يعني من الحياة ورزقنا كذا. حاضر. يعني حاضر مش عملية اعتراض، لكن نعم. نبي الشيخ يوجه كلمة لهم يوضح لهم القصد والمغزى من هاي الموضوع. نعم. أن الله رزاق الكل لكن لا حكمة في ذلك. تسمعين بمشيئة الله. شيخنا فضيلتكم تريد الإجابة أولا أم التكملة؟ لا بس إن شاء الله نجيب على هذا السؤال. طيب. حتى لا يطول الفاصل. طيب يعني. تفضل شيخنا. الحمد لله، يقول ربنا جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نعم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الكافر جنته الدنيا والمؤمن جنته في الآخرة، والدنيا كلها لا تساوي موضع صوت في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا السؤال ورد أيضا على لسان عمر رضي الله عنه لما دخل عليه في المشربة ووجده صلى الله عليه وسلم قد أثر في جنبه أعواد السرير فبكى: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أنت بهذه المكانة من الله، وفارس والروم ينامون على الأسرة وعلى الفرش وعلى وهم في هذا النعيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إنما يبتلي الله عز وجل عباده بما يشاء، وهو له في ذلك حكم. والكافرون إنما دنياهم وأخراهم هي هذه الدنيا، لا يفكرون في غيرها. أما المؤمن فله في الآخرة سعة، وأقل موضع للمؤمن في الجنة بمثل الدنيا 10 مرات. أي ملك هذا؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. آمين آمين. الكفار قد يكون منهم بعض الأشياء التي ينظر إليها الناس على أن فيها خير، فكيف يجزيهم الله؟ يجزيهم في الدنيا التي يريدونها، هم لا يريدون وجه الله، فيعطيهم من الدنيا ما يجعلهم أيضا يستمرون فيما هم فيه. ويعطي الله عز وجل من المؤمنين أكثر ما يعطي الكافرين أيضا. ولو قرأ المسلمون التاريخ لوجدوا أن الأمة انتقلت من الضيق الدنيوي، لم تكن لهم قبل الإسلام يعني لم يكن لهم ذكر ولم يكن لهم قائمة بين الناس، وكانوا ناس يحتقرونهم، فإذا بهذا الدين يرفعهم ويجعلهم قادة الأمم، وتساق إليهم كنوز كسرى وقيصر، ويصبح يعني الدنيا لما فتحت على الناس، حتى قال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لأن الدنيا إذا فتحت، ولذلك كما ذكرنا في آية سورة الشورى: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. والله تبارك وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني قبض يعني ضيق فقدر عليه رزقه يقول فيقول ربي أهانا، كلا، يعني ليس الأمر كما يقول هؤلاء ولا كما يقول هؤلاء، وإنما هو ابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالصادق في إيمانه يعيش مع ما أعطاه الله تبارك وتعالى، شاكرا لأنعمه، صابرا على ابتلائه. هذا إن شاء الله يكون من الناجين في الدرجات العلى بإذن الله الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. آمين يا رب. اللهم آمين. إذن شيخنا، فالرسالة من هذه الإجابة: نعم، أولا أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. نعم. ليس المسلم أو الكافر، يرزق من يشاء الكل. نعم. تمام. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي للكافر يملي له، وقد يمنع عن المسلم لادخاره أعماله للآخرة، وادخار رزقه أيضا نعم في الآخرة. نعم. جزاء لأعماله وجزاء لصبره. نعم. وقد يعطي أيضا المؤمن أو المسلم في الدنيا أيضا. نعم. كان عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء الصحابة. نعم. ولما قالوا له قالوا ماذا أصنع؟ نعم. إذا كنت أنفق لله في أول النهار درهم يرزقني في آخر النهار بعشر درهم. نعم. نعم. يعني يشير إلى أن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. والله تبارك وتعالى قد يعطي الكريم لكرمه وإكرامه. نعم. وقد كان بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم يعني يعطي حتى لامه الناس على كثرة الإعطاء وخوفوه بالفقر. نعم. فقال لهم إن الله عودني عادة وعودت عباده عادة، فأخشى إن قطعت عن عبادي أن يقطع عني. نعم. نعم. فالجزاء من جنس العمل أيضا. نعم. يعني فهناك من الأعمال ما تكون سببا في زيادة الرزق، ويرزق الله عز وجل أيضا بغير حساب وبغير عمل. كان زكريا كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بغير عد من الناس، وإلا فالله تبارك وتعالى يعلم ما يرزق عباده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بارك الله فيكم. طيب شيخ، أنا استنبطته من تفسير فضيلتكم للآية. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاججة مع أهل الكتاب، ثم أعلم بأن الدين عند الله هو الإسلام، فهو يخاطبهم الآن بأدلة عقلية. فحينما قال قل اللهم، وهنا لفظ يدل على الألوهية، ولكنه تكلم في الربوبية، فإذا كانوا هم يؤلهون عيسى عليه السلام فلا يستطيعون إضفاء صفة الربوبية عليه، صحيح؟ ولا الألوهية أيضا، هم يعطونه صفة الألوهية ولكن الربوبية لا يستطيعون، لا الألوهية ولا الربوبية يستطيع أحد أن يعني يثبتها لأحد. نعم. نعم. وإن كان يفعل هذا بظن فإن هذا باطل. ونقول دائما إنما يعني يغريهم بعض الأشياء التي خلقها الله في هذا العبد. يعني النصارى عندما رأوا أن عيسى خلق من غير أب اغتروا بهذا ونسبوه إلى أنه ابن الله. اليهود لما رأوا عزير أماته الله 100 عام ثم بعثه اغتروا بذلك وقالوا عزير ابن الله. وإنما الله عز وجل هو الذي خلقه، هو الذي أماته، هو الذي أحياه، فليس في هذا شيء يمكن أن ينسبونه للألوهية. كذلك أهل الباطل من الكفرة الذين يعبدون أصناما، ماذا في هذه الأصنام من شيء يمكن أن يعبد؟ لا شيء. يعني هي القضية في أنهم جهلوا حق الألوهية، وإن يعني علموا بعض حق الربوبية، لأنهم حتى مع يقينهم بأن الله هو الخالق لم يوقنوا في البعث، والبعث من صفاته أو من متعلقات الربوبية، فليست عندهم أيضا في قضية الربوبية خلوص ولا توحيد. نعم. إنما هي في قضية الخلق شهدوا أنها لله عز وجل. طيب، وفي قضية الدعاء لغير الله عز وجل والطلب من غير الله، هذا فيه أيضا مع شرك الألوهية شرك في الربوبية. نعم. لأنه يعتقد أن هذا ينفع وضر. نعم. نعم. والنفع والضر بيد الله عز وجل ومتعلقات الربوبية لا متعلقات الألوهية. نعم. نعم. فدائما ما نقول الربوبية والألوهية متلازمان، إنما الفصل للبيان. للبيان فقط. نعم. نعم. أن هذا الألوهية متعلق بالعبادة، والربوبية متعلق بالخلق والإيجاد والتصريف والملك. نعم. نعم. وبالتالي الله هو الرب، فلا نفصل. نعم. وكذلك أسماء الله وصفاته سنجد أنها متعلقة بألوهيته وربوبيته، ليس كمثله شيء. نعم. وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. جزاك الله خير. إذن في الآية التي بعدها قل. نعم. إن تخفوا ما في صدوركم، لا الآية قبلها، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. تركتها. نعم. وهذه حقيقة نقلة توحي بأمر عجيب جدا قد يخفى على الكثير، الولاء والبراء. وأمر آخر، لماذا يتجه البعض إلى أن يوالي أعداء الله من الكافرين؟ يبتغون عندهم العزة؟ إن العزة لله جميعا. ماذا يريد منهم؟ يبتغون عندهم شيء من الدنيا؟ قل اللهم مالك الملك. وذلك ربنا تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة. لأن البعض يقول الاقتصاد، هؤلاء بيجوا ينتفع بهم الناس والاقتصاد وبيرفوه وكذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الغنى والإفقار بيد الله سبحانه وتعالى، الجو إلى الله، هو صاحب الملك، هو مالك الملك، هو الذي يعز من يشاء، هو الذي يذل من يشاء. إذن لا حاجة لأن أوالي هؤلاء الكفار طلبا لعزة ولا طلبا لنصرة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه بسورة المائدة. وهنا قال ربنا تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وأيضا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن القضية في ماذا؟ في اليقين في أن الله هو مالك الملك، وأنه يعز من يشاء، وأنه يذل من يشاء، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب. لا علاقة إذن بأي من هذه العلل التي يمكن أن تكون في موالاة الكافرين. ليس عندهم لا عز ولا عندهم غنى ولا عندهم ما يمكن أن يكون نصرا، لأن الله تبارك وتعالى ينصر من يشاء. فكل ما يمكن أن يتوجه لهذا الأمر وهو موالاة الكافرين مرفوض. لماذا؟ لأن الله مالك الملك، وهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. إذن إلجأوا إلى الله واتبعوا ما قال الله عز وجل في أن يكون أولياؤكم من المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذا طبعا فيه أيضا مسألة أخرى، وهي أن هذا التولي أو هذه الموالاة إنما في الغالب توجب الحب، وهؤلاء لا يحبهم مؤمن. لا يجوز لمؤمن أن يحب كافرا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه صفة المؤمنين. لا يمكن أن يكون بينه وبين أي كافر من أي نوع، لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم، نوع من المودة والتوات. نعم. إنما نبرهم لمن لم يكن محاربا، هذا جاء به الشرع. لماذا؟ لأن هذه أخلاقنا، هذه أخلاقنا، فنحن نبرهم ليعلموا أن هذا هو الحق، وربما يكون هذا مدعاة إلى أن يدخلوا في دين الله عز وجل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن الولاية لمن؟ المحبة لمن؟ النصرة ممن؟ كل ذلك بين المؤمنين. نعم. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لأن هذا لا يجوز، فلا يرضي الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يكون بينه وبين الله على الحقيقة صلة وعلاقة، لأنه لم يطع الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. طيب، وهو أمر متعلق بالعقيدة. طيب شيخنا، توضيح فقط، فليس من الله في شيء إخراج من الملة؟ هذا إذا وصل به الحد إلى ما يكون من المنافقين، لأن الله تعالى وصف المنافقين بهذا، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهذا إبطان لكفر وإظهار الإيمان. أما هنا فيأتي تمام الإجابة: إلا أن تتقوا منهم تقى. لو أن الإنسان مثلا مسلم في دولة ليست بمسلمة، وربما إذا أظهر مثل هذا الأمر، هو كره هؤلاء وعدم محبتهم، ربما يكون فيه إيذاء له، فهذا له التقية. ولو كان هذا في، حتى لو أنه أجبر على قول الكفر، يجوز له في مثل هذا: إلا أن تتقوا منهم تقى. أما في حال الأمن والأمان فهذا لا يجوز طبعا. نعم. ولذلك المنافقون إنما يعني ظهر نفاقهم بهذه الموالاة. والآية التي ذكرناها من سورة المائدة واضحة في هذا. فترى الذين في قلوبهم مرض نفاق، نعم، يسارعون فيهم. وهكذا المنافقون على مر التاريخ، ويتمثل هذا في علماني هذا الزمان، فإنهم يسارعون في هؤلاء ويطلبون نصرتهم. لماذا؟ وضوحا يتم فيهم يعني تنزيل هذه الآية التي ذكرنا في سورة المائدة: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهذا إذن يكون مخرج من الملة. أما إذا كان هو مستضعف ومستكره على هذا، فلا يكون هذا إخراج من الملة. نعم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه. هذا التحذير قوي. لماذا؟ لأمرين: فإن الله يعلم ما في نفسك أيها العبد، ما تضمره وما تفكر فيه، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه وهو خبير بك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نحن أقرب. الأمر الثاني: وإلى الله المصير. يحذركم الله نفسه وإلى الله. أين ستذهب؟ سترجع إلى الله، وسيحاسبك على هذه المعاندة، هذه الموالاة، هذه المعصية التي خرجت بها أو لم تخرج، ولكن عصيت ربك ولم تطعه في هذا، وليس لك في ذلك عذر، فأنت سترجع إلى الله وسيحاسبك. هذا تهديد شديد. فإن من يعلم أنه سيرجع إلى الله عز وجل وأن عقاب الله أليم شديد عظيم مهين لا يستطيع أحد، لابد أن يلزم التقوى. التقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى. نعم. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ثم قال ربنا بعد ذلك: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه التي لابد أن يخشى عليها الإنسان أو يخشى منها، فكما ذكرنا هو أعلم بما في صدور العباد. وقال ربنا تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر، تظهر كل ما أخفاه الإنسان، إذا أراد الله فضيحته يوم القيامة سيظهره على الخلائق حتى الغدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر يوم القيامة عند استه راية. وهذا طبعا لفضيحته وبيان غدره، وبيان أن هذا إن شاء الله سيكون بداية لعقوبة الله أعلم بحدها وعظمها. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه. الإظهار والإخفاء عند الله سواء. الجلوة يعني أنت في جلوة، يعني في ظهور، وأنت قد أخفيت نفسك عن الناس، لا تخفى على الله. والله تبارك وتعالى أعلم بالإنسان من نفسه، ومن ظن أنه إذا أخفى عن الناس شيء يخفيه عن الله هذا طعن في إيمانه. حتى قال بعض السلف: يا من تختفي عند المعصية، أنت أحد رجلين، إن كنت تظن أن الله لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تظن أن الله يراك فقد اجترأت، أنت جريء. إذا الناس يروك لا تفعل، وإذا الله يراك تفعل المعصية، هذه جرأة، وهذا له حسابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من معاصي الخلوات، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أحدكم، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء صافية يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جليهم لنا. قال: هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمعاصي الله انتهكوها. إذا خلوا بمعاصي الله انتهكوها، إياكم ومعاصي الخلوات فإن الله يراك. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا، يعني تظهر للناس بوجه الإيمان وتبطن غير ذلك ممن تختفي، نعم، يعلمه الله. وهذا طبعا تهديد، أن علم الله عز وجل له سيتبعه محاسبتك، وسيتبعه أنه يجازيك عليه، وهذا فيه تهديد لا شك في ذلك. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ليس ما عندك فقط يعلمه الله، ولكن علم الله محيط بكل شيء، هو خالق كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. سبحانه جل في علاه. ثم: والله على كل شيء قدير. فهنا أعاد الله عز وجل أيضا والله على كل شيء قدير، لبيان أن الأمر لله سبحانه وتعالى، سواء كان في الفعل أو في الإضمار أو بعد ذلك في جمع الناس ومحاسبته. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. طيب، سؤال وإجابة سريعة عليه: ما تفسير الآية إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون؟ نعم. وهل في ذلك جواز السخرية والفرح إذا ما أصاب المشركين أو العصاة مصيبة؟ نعم، طبعا هذا كان في قصة نوح عليه السلام. نعم. لأنهم ما كانوا يعرفون ما المراد من بناء السفينة، وكان يبنيها على البر، فيمرون يسخرون: كيف تمشي السفينة على البر؟ ما يعرفون أن الأرض ستخرج ماءها، وأن السماء ستنزل ماءها. نعم. فكانت سخريتهم مرفوضة، وكان يقول لهم: إن تسخروا منا بأننا نبني هذه على البر فإن نسخر منكم كما تسخرون، لأن الله سيفعل بكم ما تحاولون بعد ذلك أن تبحثوا عن النجاة. نعم. فهذه هذا المعنى من المراد من فإن نسخر منكم كما تسخرون. وهل يجوز السخرية بمن يسخر؟ الجزاء من جنس العمل، بحيث أنه لا يتعدى. وإن عاقبتم وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن لا يجوز السخرية عامة، إنما السخرية بالمقابل، تكون جائزة، وليست الشماتة من السخرية. أحسن الله عليكم شيخنا. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم شيخنا. وإلى هنا أحبتي في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم. كان هناك سؤالين فقهيين أحيلهما لبرنامج الغد بمشيئة الله تعالى، فتابعهما، سأتركهما للشيخ بإذن الله يجيب عليهما في حلقة الغد. إلى أن نلتقي، مع تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إليه.